أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، لازلنا في سورة الأعراف، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قلنا هذا أمس، لا نعم، وصلنا إلى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح. نعم، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة أجل. نعم، أجل محدود إن يمتعون بخلاقهم، قلنا أمس، ويتقلبون في البلاد ممهلين، فإذا جاء أجلهم ذهبوا بذهاب ريحهم وإدبار دنياهم وبطل اجتماعهم وقوتهم الذي كانوا به أمة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: لعل أصل المعنى لا يسبق ذهابهم أجلهم ولا يتأخر عنه، والساعة عبارة عن المدة القصيرة غير محددة خلاف الساعة في عرف هذا الزمان. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح. هذه وصية لبني آدم من أول جيل منه ليستعدوا للإيمان بالرسل والعمل بما جاءوا به، وهو التقوى والإصلاح، لأن التقوى اجتناب المعاصي، والإصلاح إصلاح العمل، وإصلاح ما ينبغي إصلاحه، ومنه ما سبق إفساده أي التوبة. فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون. هؤلاء اللي قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم إما يأتينكم مني، إما يأتينكم، نعم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم، يعني إذا أتوكم الرسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى التزم واتبع ما قالوا هؤلاء الرسل وأصلح، أي اتقى وأصلح، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، نعم، اتقوا وترفعوا، أنفوا وترفعوا عن الإيمان بها وعن قبولها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، عكس السابقين. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته لأنه أتى إلى ربه وأطاع عدو الله الشيطان وحاول الإفساد في الأرض بالكذب على الله والتكذيب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب مما كتب الله لهم من العمر والرزق وغير ذلك في هذه الحياة التي هي دار اختبار، فلا تمنع معصيته من نيل ما كتب له. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. نعم، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ما قد كتب لهم فهو ينالهم حتى ولو كانوا كفار. نعم، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، ملائكة الموت يتوفونهم، أي بتوفي أنفسهم، قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله، هل ينصرونكم ويدفعون عنكم؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، بالإقرار أنهم كانوا في الدنيا كافرين. فالتمتع الله سبحانه وتعالى يعطي البر والفاجر في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعادل عند الله جناح بعوضة ما أسقى الكافر منها شربة ماء، ولكن لا قيمة للدنيا، أو أن الأصل في الدنيا الابتلاء والامتحان والتكليف، فالناس فيها من يبحث عن رزقة من كذا. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: قال ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله، يعني بس لا ترزق إلا المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر، يعني ومن كفر سنمتعه، مسألة ما هي. نعم، قال ادخلوا، نعم، قالوا ضلوا عنا لما سئلوا عن أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، يعني هذا إقرار منهم لما سألتهم الملائكة أين هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم من دون الله؟ الآن وقتهم. يعني الواحد إذا معه قال عندك واسطة، هذا وقتها الآن. الآن هذا وقت من يدفع عنك. قالوا ما به، نعم ما فيها أحد. نعم قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم، خلاص ما عرفناهم ولا درينا عنهم ولا في أحد بالأصل. قالت ادخلوا في أمم، أي مع أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، دام أنكم أنتم يعني ضالين وغير مهتدين وتعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فهناك أمم مثلكم سبقوكم من الإنس ومن الجن، ضلوا ولكن فيه مكان جاهز لهم، وهم كلهم متجهين إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، قد مضت فالكل في النار، كلما دخلت أمة، كلما دخلت أمة لعنت أختها، أختها التابعة لها أو المتبوعة، سواء اللي قبلها ولا اللي بعدها، لأنهم وصلوا إلى أسوأ ما يمكن أن يصل إليه أي إنسان أو أي شيء، أن يصل إلى هذا العذاب والعياذ بالله، إلى نار تسجر. نعم حتى نعم، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا تتابعوا كلهم وتلاحقوا واجتمعوا في جهنم، الأولين والآخرين من أول الخلق إلى آخر الخلق، حتى إذا نعم حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم التابعون الأخيرين لأولاهم الأول، لأول من بدأ بالكفر والعياذ بالله والعصيان، وكان هم البداية لأنهم هم السلف لهم وهؤلاء الخلف. نعم حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار، لأنهم هم الأولين، هم أول من بدأ بالكفر، هم أول من بدأ بالشرك. نعم هم أول من بدأ يعني إحنا مبلا مجرد أتباع لهم، إذن يا رب ضاعف لهم العذاب، لأنهم هم السبب في غوايتنا، هم السبب في هلاكنا، هم السبب في ما وصلنا إليه. يعني نعم ربنا هؤلاء يضلوا. نعم قالت كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار، انقلبوا أعداء يطلبون من الله أن يضاعف عذابهم بالنار، بأن يحمل عليهم عذابا من النار مع ما هم فيه، مثل ما هم مع ما هم فيه، مثل ما هم فيه يعني زيادة أي مضاعفة العذاب لهم، عنهم يفترض أنهم يعني اتجاه واحد وملة واحدة يعني الكفر، أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ملة واحدة. قال الله سبحانه وتعالى لكل ضعف، العذاب للجميع، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فقد وفاهم الله ما يستحقون من تضعيف عذابهم، فللمتبوعين ضعف بسبب سعيهم في فساد التابعين، وللتابعين ضعف لإيثارهم طاعة أعداء الله على طاعة ربهم الخالق الرزاق، يعني لكل ضعف من العذاب، وعذاب الله سبحانه وتعالى مقنن هذا له كذا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى المنافقون في الدرك الأسفل من النار والمشركون في كذا، وهذا في ويل وادي قالوا في جهنم، فهي وهي درجات، كما أن الجنة درجات فالنار يعني درجات، درجة أسوأ وأصعب وأشد وأسوأ في العذاب وأنكى في العذاب، وذاك قال سأرهبه صعودا، قال جبل في وادي في جهنم يجلس يطلع فيه 70 خريف على أساس أنه بقى يخلص، وكل ما طلع ضرب بمقامع من حديد يرجع إلى البداية والعياذ بالله. قال لكل ضعف قال الله سبحانه وتعالى ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم، يعني الآن هذا دليل على أنها في النار، يتخاطبوا في النار مع شدة ما هم فيه، عاد يعني فيه شيء من الحوار بينهم، عاد هنا تكبيت وتوبيخ وأذية عادها لا زالت موجودة. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، ما كان لكم علينا من فضل بتخفيف عذابكم وسلامتكم من تضعيفه، لأن لكل ضعفا فكل فريق يحاول الشر للفريق الآخر. يعني هذاك الأولين هناك قالت أخراهم، الحمد لله ورحمة الله، في الآية السابقة قالت أخراهم الآخرين. يا ربنا أعطي الأولين ضعف العذاب لأنهم السبب. الآن جاءوا الأولين قالوا ها يا رب وقاتوا لهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب. مثلنا ما لا تنتظروا أن يجي لكم عنده تخفيف، لا يخفف عنكم العذاب لأنتم يأتيكم عذاب مثل ما أتانا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون لأنكم أنتم اكتسبتم المعاصي. إن الذين كذبوا بآياتنا أي المعجزات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن واستكبروا عنها، ترفعوا عن الإيمان بها وطلبوا العلم وطلبوا العلو بذلك، لا تفتح لهم أبواب السماء، تعبير عن غضب الله تعالى عليهم، فلا تفتح أبواب السماء لقبول أعمالهم ولا لصعود أرواحهم، وهذا في الدنيا حين السماء باقية بأبوابها. فلا تفتح لا تفتح لهم أبواب السماء أي لا تقبل صلاة ولا تقبل صدقة ولا تقبل زكاة ولا تقبل طاعة ولا يقبل شيء، لما يقول الباب مسدود أمامك. نعم هذا في الدنيا. ولا يدخلون الجنة أيضا، وفي الآخرة لا يدخلون الجنة، في الدنيا لا تقبل، السماء مقفلة أمامهم، وفي الآخرة نعم واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، دلالة على تعذر دخولهم الجنة كما يتعذر دخول الجمل وهو أكبر الدواب المعروفة عند العرب في سم الإبرة التي يخاط بها، وهي تسمى خياطا وسمها ثقبها، في سم الخياط أي في ثقبها. والبعض قالوا أنها الحبل العريض يعني على أساس أنه يجي متقارب الحبل، لأن الجمل بعيد في المعنى، ولكن المعنى الأساسي أن الاستحالة، المعنى الأساسي الاستحالة. فإذا كان استحالة أن يدخلوا هؤلاء الجنة، يعني يقول الله سبحانه وتعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فهذا نفي لكل من يقول بالخروج من النار، لأن إذا قلنا بالخروج من النار معنى أنهم بيخرجوا من النار، وين يذهبوا؟ إلى الجنة. فالله سبحانه وتعالى قال هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل، يلج الجمل في سم الخياط، أو حتى يلج الحبل العريض في سم في الإبرة الصغيرة، وهذا طبعا المستحيل بعينه. وكذلك نجزي المجرمين، فهو جزاء لكل مجرم غير خاص بالمكذبين المستكبرين منهم، المجرمين جميعا يعني. لهم من جهنم مهاد أي جمر ولهب تحتهم، مهاد إذا قال المهد أي المكان الذي ينام الإنسان عليه. لهم من جهنم مهاد جمر ولهب تحتهم، سمي مهادا باسم الفراش الذي يمهد للنائم مثلا، وهو تهكم بهم يعني من باب الاستخفاف والاستهتار بهم. ومن فوقهم غواش يعني من تحتهم هذا الجمر والعياذ بالله، وهذا النار الذي أعدها الله سبحانه وتعالى، هذا تحت الفرش، وأيضا عاد من فوقهم غواش جمع غاشية، كقوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكذلك نجزي الظالمين تعليل بظلمهم من حيث دل على أن النار جزاء لكل ظالم. والذين آمنوا، انتهينا من هؤلاء، والذين آمنوا وعملوا الصالحات الأعمال السليمات من المفسدات ومن المحبطات، لا نكلف نفسا إلا وسعها، دفع توهم أن الإنسان لا يستطيع العمل للجنة، لأن ذلك في وسعه، ولو لم يكن في وسعه ما كلفه الله، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن هؤلاء المؤمنين الذين لن يتكلفوا فوق طاقتهم، فإحنا نقبل من المؤمن أقل العمل ونجزيه به أكبر الجزاء وأعظمه. فالمسألة إحنا ما يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يوجد عند الله تكليف ما لا يطاق، ولكن يجب أن يكون أثناء هذا التكليف أن يكون العمل خالص لوجه الله، أن يكون الإنسان في طاعة الله، أن يكون الإنسان بعيد عن معصية الله، أن يكون الإنسان بعيد عن أذية الناس، لأن أذية الناس أذية لله سبحانه وتعالى، إن الذين يؤذون الله ورسوله ما أحد يستطيع أن يؤذي الله إلا بأذية أوليائه، بأذية المؤمنين، بأذية عباد الله سبحانه وتعالى، فهذا والعياذ بالله من الذين يؤذون الله. لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال فاطمة بضعة مني يغضبها ما يغضبني، أو في رواية يؤلمها ما يؤلمني، أي شيء، وما يؤلمني يؤلم الله، وما يغضبني يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا الأصل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم بها خالدون، بسبب هذا العمل البسيط بس الخالص لوجه الله، لا مجال فيه للرياء، ولا فيه مجال للكذب، ولا فيه مجال لأذية الناس، ولا شغلة الناس، ولا شيء. هذا الأصل الذي لا بد أن نكون عليه. طيب، قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل، لأنه لا بد إذا أردنا أن يكون هناك مكان للخلود ومكان للتنعم ومكان للراحة ومكان للإطمئنان، لا بد أن يكون ما فيه غل. أما إذا كان عاد الغل موجود، حتى لو الإنسان فيما لا بد أن يبقى في نفسه الحسد والخوف والترقب والأذية وأذية، لأنه غل. والغل والعياذ بالله نقطة سيئة تكون في القلب، يجلس الإنسان في غلة هذا يتابع الناس ويؤذي الناس ويؤذي نفسه قبل يؤذي الناس، لأنه مرض، خلاص يصبح الإنسان مريض بهذا الغل وهذا الحقد بهذا بهذا النتانة في القلب سيء، لأن هذه البذرة الخبيثة الحقد أو الغل إذا دخل في النفس دمرها تماما، تجد لا يريد أن يرى أحد في خير، لا يريد أحد مرتاح، لا يريد اثنين متحابين أو متوادين، لا حتى صار عظيم حتى نفسه حاقد على نفسه، لأن الحاسد هو أصلا يضر نفسه لا يضر الآخرين. فإذا الإنسان ما نزع هذه النبتة الخبيثة، لأن نبتة خبيثة موجودة في صدورنا كلنا، فمن لم يقاومها صرعته، من لم يقاوم الغل والحسد صرع وأصبح رهين، رهن هذا الطبع السيء وهذا الحقد وهذا الغل وهذا الحسد، أصبح هو المسيطر عليه في حياته، فتجده متألم على طول، لا تجده مرتاح. فلان في خير، فلان كذا، فلان سلم على فلان، فلان جلس عند فلان، فلان هاي سوى فلان، وتجده شاغل نفسه بالناس، يبغى يعرف كل صغيرة وكبيرة. فإذا دخل الناس الجنة وعاد فيه غل وعاد فيه، ما هي جنة، ما هي راحة. فالراحة موجودة في الجنة بسبب هذا الشيء، منزعنا ما في صدورهم من غل، إخوان على سرور متقابلين، أنه لا يمكن أن تأتي أخوة مع غل وتأتي أخوة مع حسد. تأتي على النار دولك يمكن أن نعم هذا نعم، هذا عكس لهؤلاء تماما. فقلنا يجب أن نعرف نحن نستطيع، البعض يستطيع أن يجعل من دنياه جنة، من الدنيا نفسها جنة، وهو أسهل شيء على الإنسان هذه النقطتين، الغل والحسد. الغل يدمر، يعني كأنك تشرب سم، يعني احنا نجربه، يكون احيانا في بينك وبين شخص شيء يوصل الى الغل، يعني اذا شفته كانك يعني تمغط الصور العظيم سم، هذا الغل اللي يدمر الانسان. والحسد كذلك. فاذا الانسان يريد ان يرتاح في الدنيا وان يكون في جنه الدنيا، فلينزه نفسه عن الغل والحسد. متى نستطيع ان ننزه انفسنا عن الغل والحسد؟ ان نترك ما لا يعني. إذا أراد الإنسان أن يرتاح ويعيش حياة صحيحة يترك ما لا يعني، ما هو لازم أني أعرف يا جماعة كل صغيرة وكل كبيرة، حتى في بيتي، حتى في بيتي ما هو لازم أني أعرف كل صغيرة وكبيرة، إذا جلست أبغى أعرف كل صغيرة وفي بيتي أحرك نفسي حتى في بيتي، كان أحد من الأولاد يسوي شيء من النساء، طيب لازم تعرف كل صغيرة، ها ليش سويت وذا، ها من اللي سواها، ها من هذا، وانت في بيتك كيف ما وانت في الشارع. فإذا أنت في الشارع كذلك، ما هو لازم أنك تعرف كل من هب ودف وذا وش سوى وذا وين راح وذا طلع وذا نزل وذا قام وذا أعرج وذا طويل وذا إذا أنت اشتريت المرض لنفسك، أنت اشتريت الغل لنفسك، وأنت اشتريت الحرقة لنفسك، على ما يقولوا الآن سكر ضغط كل سكتة سقطة جلطة كلها والعياذ بالله بسبب الفضول. أغلبها بسبب الفضول والغل والحسد. والله العظيم إنك لا تجد واحد طلق هذه الأمور إلا هو في راحة وهو فقير، بس إنك تجده في أعلى قمة من السعادة، في أعلى قمة من السعادة. ومن يجربها يوم واحد اللي بيقول إنها جربوها يوم واحد، كلمة شعبية يقولها طنش تعيش تنتعش، طنش الأمور ترتاح نفسيا. لكن إذا جلسنا في أذيتنا اللي احنا فيه هذا الحين فالله يعين نفوسنا علينا يعني هذه المشكلة. خلوا الناس ابدأوا بفوسكم، خلوا الناس يوم واحد ما احنا قادرين هذا الغل والله. طيب حاولوا يوم، خلونا نسميه يوم بلا غل. يوم يوم احنا ما قلنا العمر، يوم واحد أمانة، يوم واحد حاولوا، خلونا نحاول خلونا نحاول يوم واحد ان احنا نتعامل في هذا اليوم براحة، لا غل ولا حسد ولا كره ولا حقد ولا شيء، وشوفوا كيف يكون هذا اليوم. خلونا نعيش اليوم يوم واحد. اخرج من بيتك لا تسأل عن جارك ايش سوى، ولا تلتفت الى هذا، ولا تلتفت، خلك دغري. والله العظيم انه اريح ما يريح الانسان نفسه. انا مجرد لا يمكن اسأل احد ايش سويت، ولا ليش فلان سوى، ولا ليش فلان كذا، والا ابدا إلا يجيني إلى عندي لا حول ولا قوة إلا بالله. وما يجيك إلى عندك يعني، حتى لو أنت ما تبغى تضطر إنك لازم تسمع، مجبور. لكن أشهد لله من يعني تمتع بهذه النعمة إنه عاش حياته. أقسم بالله لو ما تعيش إلا يوم واحد بهذه الطريقة إنك عشت حياتك. يعني البعض يجي يبغى يرقد تتكالب الدنيا كلها على راسه، أول ما يحط راسه بدأ يسرح ويضوي ويروح ويجي يسافر 500 كيلو وهو عدا على الوساد ولا نوم. طيب ليش الأذية عندك في العمل؟ تصير مشاكل وتصير أذية وتصير بينك وبين زملائك، يعني هذا عمل شيء طبيعي. بعض الناس غبي يأخذ هذا العمل يتحمل الهموم والغموم ويعده يحطها على كسة ويضيبها في البيت يحدمها في بيته. هذا أغبى خلق الله، هذا أغبى خلق الله. واحد آخر يصير بينه مشكلة، هو شخص وصارت وكذا وكذا وكذا في الشارع طبعا، وضوى هذا الهم والغم معه إلى بيته على أولاده وعلى زوجته وعلى نفسه وعلى كذا، هذا هزيمة. هذا أنا أعتبر أن هذا اللي أنا وهو أنتصر علي. مجرد أني أدخل همه واسمه معي إلى بيتي هذا معنى أنه منتصر، هزمني بكل ما تعني الكلمة. لكن أن أقف بهدوء عملي أخليه في مكانه، حتى بعض زملائي قلتهم يسووا مثلي، أنا قفلت، قالوا قلت خلاص قفلت على كل شيء داخل، أنا ما أخرج شيء، وفعلا أنا ما أخرج حتى لو كنت أنا وأي واحد في لف اللحظة، وطلعنا أنتهى ذاك الكلام، قدني شخص آخر، ما عاد أبقى ذاك الشخص، ولا هو دائم أحيانا قد يجي، لكن لابد أن الواحد يحاول حتى لو نسي يرجع ويتذكر. بيتك نفس الكلام، رجائي لا تدخل همك بيتك، إنه بيتك مكان الراحة، مكان الدولة، دولة والملك والمدة واللي يجوا همومه قليل، عنده كل شيء. طيب أنت يا أخي جرب نفسك، حطك ما حط نفسك ملك الديول، ما دام ما حد كبر لك قدر الديول أنت في بيتك. ولذلك يقولون إن البيت مملكة الإنسان، تدخل بيتك وأنت مبتسم وأنت مرتاح نفسيا، وأنت يعني حاول بهذا الشكل. لكن ما تدخل أول ما تدخل المساكين قدهم قد حتى أهلكتهم خايفين منك مما أنت تجيبها معك. هذا أقولكم هذا أغبى رجل يمشي على الأرض، اللي عاده يدخل أذاه إلى بيته، فيه علاج يمسحها كلها بسرعة إذا أراد الإنسان بسهولة يعني جدا هذه الهموم كلها يستطيع أن يمسحها. إذا وصل يده عند باب البيت يوقف يقول يا الله ويغفر الله، يا الله استودعتك نفسي، يا الله استودعتك أولادي، يا الله فرج عني همي وغمي، يا أرحم، يرجع إلى الله قبل يدخل بيته. حافظ غسل، غسل كامل، غسل كامل ثم يدخل بيته ومرتاح. من من من بلي بشيء يرجع إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هو يسب ويلعن حتى ما عاد يصيب، عاد يدري وين يحط الباب. رجائي نعم، من إذا ضاقت عليه الدنيا يرجع إلى خالق الدنيا، من ضاقت عليه، من بلي بمكر الناس وأذية الناس فليرجع إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا غسيل، هذا غسيل الحقد، وهذا غسيل الحسد، وهذا غسيل الغل. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، هذه الأربع الكلمات أو الخمس الكلمات هذه غسيل كامل للروح وللنفس. يقرأ له الواحد آية أو شيء، المهم أنك تقفل الله وارجع إلى الله في كل صغيرة وفي كل كبيرة. البعض يعتقد أني ما نبدأ الله إلا إذا قد دهمرت الدنيا وقد قام، لا لا لا، أدع الله في أقل شيء. أذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة. فبعض الناس تختلف الأنفس من نفس إلى نفس، ولكن ثقوا وتأكدوا إن من أراد أن يعيش عيشة هنيئة وعيشة مطمئنة وعيشة بكل ما تعني الكلمة من الراحة والسعادة والأمن والإطمئنان، فليكن لسانك رطب بذكر الله، ارجع إلى الله، فوض أمرك إلى الله، ولكن ادع الله، استمر في الدعاء وألح في الدعاء. يعني إن الله يحب عبده اللحوح ليجلس، وإحنا إذا استطعنا أن نرجع إلى الله في كل صغيرة وكبيرة فترى وصلنا إلى الراحة، لأن الجنة هذه وهي دليل، لأن إحنا قلنا سمينا أن الجنة لا نصب فيها ولا تعب ولا ولا ولا ولا ولا، هذه هي الجنة في الدنيا، ذكر الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رجعوا إلى الله، توبوا إلى الله، احمدوا الله، شكروا الله إذا أردتوها. نعم، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونود أن تلكم الجنة أورثتموها، ونودوا نعم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واشر أمورنا واشرح صدورنا واشر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.